والمسلم تقييد يخرج الكافر يعني يحل ماله؟ قلنا نعم الحربي فقط، وإلا فمع المسلم يدخل إيش؟ الذمي، ويدخل المعاهد، ويدخل أيضا المستأمن، يدخل في ذلك. فإذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه من الأمور العظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر قيد شبر طوق به من سبع أراضين في يوم القيامة. الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة، لا سيما في حقوق الناس، لا سيما في حقوق الناس. اليوم هنتكلم عن مسألة الضمانات، والإنسان يأخذ ضمان من أجل حقه للناس كما قال الله جعله فاكتبوه في مسألة الديون، هذه من باب الضمانات. فنتكلم عن الضمان ومحل الضمان والعقود التي يعني يصح أخذ الضمان فيها والعقود التي لا يصح أخذ الضمان فيها فيؤخذ فيها الضمان فيخالف فيها الشرع. وهذا الذي نعيش فيه دائما في المضاربة. أي حد بيدي حد مال بياخد عليه شيك بأصل المال، ايش هذا؟ من وين اتوا بهذا؟ اي تشريع شرع لهم هذا الباب؟ فتنبين هذه المسائل العويصة جدا. والعجب كل العجب ان الناس الان في باب المعاملات اللي هو من اهمية بمكان، هم كثير ما يتعاملون في هذه الابواب يزهدون في هذا العلم، وهذا العلم تطبيق عملي للعلوم التي قد مضت. فنسأل الله جل وعلا ان يثبتنا عليكم وعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمنا. طيب الضمان اتفضل. يعني انت تعرف الحصة الثانية كمان، اذا قلنا ان هي حصص، الحصة الأولى تحصيل الفقه عند العلماء ليتعلموا، الحصة الثانية التطبيق العملي للفقه لو كانوا يعلمون. لكن هو كما قلت لكم من الله جل في علاه طلب العلم هذا والاستمرار فيه والإتقان فيه من الله وليس لأي أحد. أرأيت أين عبود؟ عبود بيختبر الدكتوراه، بيختبر الماجستير، مش هينفع. أقسمت له حتى هو ابني أصلا بيعرف كيف طالب العلم. أنا كنت ببقى بختبر في الاختبار دماغي كله في الدرس الذي سأحضره وهيضيع مني كم مسألة، فأخذ الورقة قطعها نصفين. أنا دائما كنت في الدراسة التي تدرسونها بعامل الناس بالكتب اللي أنا بدرسها، بخش امتحان في كتابين فبرمي كتاب عشان ما أضيعش عليا نص الأم أو الكلام في أصول الفقه، وأخذ كتاب واحد على ثلاث أسئلة، فحل لي ثلاث أسئلة وسؤالين ونص وأمشي في نص الوقت وأروح عشان درس ما أروحش عليه أذهب. فتقول لي شباب انت لو بيحضر الدكتوراه لابد يكتب مساله ويتركها ويجي يتعلم عشان يعرف ازاي يطبقه ويمشي. هذه طلب العلم الاستمراريه دلاله على اتقان العلم، عدم الاستمراريه دلاله عنه مش ممكن هيتعلم. قال وطول زمان وملازمه استاذ، هذه صدق مع الله تعالى في طلب العلم. ممكن انسان يكون محب للعلم، ممكن هذا ما. واكثر من يفعل ذلك هو محب للعلم، ولا يمكن ان ننفي ذلك. لكن هل ممكن يكون طالب علم بجدية وسيصل؟ لا، سيصل دي مسألة أصعب مما تكون. يعني أنت ترى الملازمة كم ملازمة حتى يصل المرء أن يكون على الأقل متقنا من طلبة العلم اللي هم في البرزخ ما بين العالم المحرير وما بين طالب علم المبتدئ؟ 15 أنا أقول 40 سنة يا شيخ، ده لو عاش، ما 15. هي المسألة حقا يعني إن لم يستمر المرء في الطلب فهو كما قلت لكم محب ورجل بيكتب والحمد لله وينتهي أمره. فإذا جاء كتب وإن لم يأتي لم يكتب، لكن الثمرة في النهاية بعد سنين هل سيتصدر الناس؟ أبدا. لكن ممكن يتصدر إيه؟ سرقة. تعرفون كيف؟ سرقة، لأن احنا عايشين في سرقة كبيرة جدا في العصر اللي احنا عايشين فيه. تعرفون كيف؟ سرقة التصدر. أيوة، اللي هو أبو شبر، ابو شبر بس شبره طال، فلما طال وقف امام الناس قال انا الطويل لازم تقف امامي، تصدر قبل ان يتاهل. وكثير ممن تصدروا قبل التاهل فاضلوا وضلوا، سواء بقى في صدق نيه او عدم صدق نيه، لكن موجود في عصرنا كثير. نعم. نص المعيار، نطاق المعيار، يتناول هذا المعيار الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع التعريض الديون للضياع أو المماطلة، كالكتابة والشهادة والكفالة والرهن والشيكات وسندات الإذن، مع بيان ما هو مشروع أو ممنوع من الضمانات. كما يتناول التمييز بين المضمونات وهي ما يضمن بالعقد أو باليد أي الحيازة، والأمانات وهي التي لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة القيود، ولا يتناول هذا المعيار ضمان الإتلاف والجنايات. اثنين، أحكام عامة للضمانات، مشروعية الضمانات وملائمتها للعقود. اشتراط الضمانات مشروع في عقود المعاوضات مثل البيع وفي الحقوق مثل حق الملكية الفكرية، ولا يخل هذا الاشتراط بالعقد المشترط فيه، كما أنه لا مانع من الجمع بين عقد الضمان والعقد المضمون، لأن التوثيق ملائم للعقود المضمونة. في عقود المعاوضات مثل البيع والحقوق. العقود الأولى؟ إيه هاي الأولى. والعقود الثانية عقود الأمانات؟ إيه نعم، ضمان في عقود الأمانات. هذه الثانية الأولى إن شاء الله النهاية الأسهل. نعم، لا ندخل بالأشق على الناس. نعم. الضمان في عقود الأمانة، لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة مثل عقد الوكالة أو الإيداع لمنافاتهما لمقتضاها، ما لم يكن اشتراطهما مقتصرا على حالة التعدي أو التقصير أو المخالفة، وبخاصة عقود المشاركات والمضاربة، حيث لا يجوز اشتراط الضمان على مضارب أو وكيل الاستثمار أو أحد الشركاء، سواء كان الضمان للأصل أو للربح، ولا يجوز تسويق عملياتها على أنها استثمار مضمون. لا يجوز الجمع بين خلاص جزاكم الله خير. أنا سنبدأ اليوم إن شاء الله بالبيان، البيان المهم في بيان معنى الضمان، وأيضا مشروعية الضمان والدليل على مشروعية الضمان واستحقاق الضمان، وبعد ذلك الكلام على ضمان العقود، عقود البيع، عقود الشركات، إما شركة الأموال وشركة الامتلاك، وبعد ذلك العقود، عقود الأمانة، الضمانات في عقود الأمانة. الأيسر علينا الكلام على عقود الأمانة، هي أيسر مبينها، وبعد ذلك نرجع إلى عقود البيع للامتلاك، إما شركة الأموال أو شركة الأملاك، والضمانات في ذلك. الضمان لغة يطلق الضمان ويقصد به معاني، منها الالتزام، تقول يعني ضمنت لك كذا، التزمت لك بكذا. يقول مثلا أنا ضامن لك مال فلان، يعني التزمت بالمال الذي عند فلان إلا إن لم يرده عليك أن أرده أنا عليك وأعطيك إياه. يبقى الضمان يأتي بمعنى الالتزام، ألتزم أمامك، أكون دائما ضامنا ملتزما أمامك برد كذا وكذا من الحقوق التي لك. وأيضا الضمان يطلق ويقصد به الكفالة، يقصد به الكفالة كما قال السلام الزعيم وغيره، يقصد به الكفالة، والكفالة يدخل فيها الكفالة البدنية والكفالة المالية، يدخل فيها الكفالة البدنية والكفالة. أما الكفالة البدنية أن يتكفل أن يأتي بالسارق حتى تقطع يده، أو يتكفل الكفالة المالية يقول إن لم يأتك زيد في محل الأجل بمالك أنا كفيل أن أرد لك المال. يكون تطبيق قول سلم الزعيم غارم، يعني الضامن لابد أن يغرم هذا المال. وأيضا يطلق على التغريم، تضمين تغريم، ضمنته غرمته، التضمين يرجع إلى التغريم. واصطلاحا لا يعني لا يبعد عن الضمان، لا يبعد في تعريفه اصطلاحا عن اللغة، لا يبعد في تعريفه اصطلاحا عن اللغة، وهو أيضا يطلق على كفالة النفس وكفالة البدن عند جمهور الفقهاء. الضمان لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة، الضمان لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة، أو قل موجب الضمان، إن أنا إذا قلت أنا ضامن فكيف أغرم، متى أغرم، موجب تضميني الضمان وهو موجب الضمان أمور ثلاثة، التعدي يضمن به، التعدي والتفريط يضمن صاحبه به، كما حتى في عقود الأمانة اللي هي أصلها أمانات، اليد يد أمانة وشد ضمان، يبقى التعدي. والأمر الثاني، الموجب الثاني، الضرر، الحق الضرر، إذ القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال ولا يزال الضرر إلا بالضمان. لو أوقعت عليك ضررا أو أوقع ابني عليك ضررا أكون أنا إيش؟ ضمنا. جاء ابني فكسر لك الزجاج استهتارا، أو أنا تركت أعلم أن الرجل الولد مشاغب ممكن أن يؤذي الناس، فأكون أنا الضامن. ولو كان يتيما يكون الضمان في إيش؟ في ماله، يكون الضمان في ماله، لأن هذه من باب الضمانات، من باب ليس من باب التكليف ولكن من باب الوضع. يبقى إذا بالتعدي أو الضرر أو الضرر أو الإفضاء، الإفضاء إلى الضرر، هذا بالنسبة لموجب الضمان. مشروعية الضمان هذه مشروعة بالأثر وبالنظر، بل ومقاصد الشريعة. الضمانات مشروعة بالأثر وبالنظر بل ومقاصد الشريعة، لأن الأصل في الضمان هو حفظ أموال الناس، الاصل في الضمانات حد او الحد من التفريط والتعدي والحد من التجرع على حقوق الغير، حفظ القروض، حفظ الامانات، حفظ الاموال. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة مسألة الضمانات، حتى نحد من التفريط وايضا التفه في التعامل في اموال الغير وحقوق الغير واملاك الغير. اصل المشروعية في قول الله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. هذه اصل الضمانات. ومن اصل الضمانات ايضا قول الله: وان كنا نصدر الباب بالدليل الاسمى الادل على مسألة الضمان، هو قول يوسف عليه السلام: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قال: حمل بعير وانا به زعيم. هذا اصل مشروعية الضمان، هو قول يوسف عليه السلام عندما قال: وانا به زعيم. ومن الادلة ايضا على مشروعية الضمانات ضمان كفالة البدن او كفالة المال، في حديث العظيم حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت في نوبة عائشة، وجاء الصحابة قبل ان ينزل الحجاب، فجلس مسلم وجلست عائشة، وبعثت زينب رضي الله عنها ارضها بطعام، باناء فيه طعام للنبي، وكانت النوبة نوبة عائشة، فنظرت فعلمت انها ان هذا الطعام من زينب، فاشتدت الغيرة عليها فقامت فضربت الصحفة فكسرتها. فنظر النبي الى اصحابه يبتسم الى غيرة عائشة رضي الله عنها، فتعامل معها بالرفق على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه، فقال: غارت امكم. ثم اخذ يلملم الطعام وقال: طعام بطعام واناء باناء. طعام بطعام، وهذا ضمانه الان، هذا ضمان المكلفات. قال: طعام بطعام واناء باناء. هذا ايضا من الادلة على الضمان. الادلة على الضمان ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث وان كان فيه كلام وفيه اعلان عند بعض العلماء: على اليد ما اخذت حتى تؤدي، يعني اليد تضمن ما اخذت، على اليد ما اخذت تضمنها، على اليد ما اخذت حتى تؤدي. ثم قال ايضا، وهذا الحديث كما قلنا في بعض الكلام وان كان الحق انه يرتقي للاحتجاج، وقال العلماء ايضا من الاستدلال للضمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: على اهل الحوائط حفظ الحوائط بالنهار. على اهل الحوائط حفظ الحوائط بالنهار. ايش الحوائط هؤلاء؟ ده اذا صح الاشارة عليها بهؤلاء، ايش الحوائط هؤلاء؟ يعني قلنا الحق انها يقال لابد في هذه الجموع اللي هي لغير العاقل تقول بها هذا. الحوائط يا حبيب البساتين الجنان. قال: على اهل البساتين الذر، على اهل الحوائط حفظ الحوائط بالنهار. يعني ايش؟ يعني اي تلف فيها بالنهار لا ضمان. ليش؟ لانه عليها ان يحفظها، واقف هو حارس عليها، جاءت عصفورة حاطط فيها خيال المآتي، هو الواقف خيال المآتي كما يقولون، هو الذي يدفع عنها الشر. صحيح. قال: وعلى اهل المواشي او على اهل الابل حفظ الابل ليلا، فما افسدت الابل ليلا فاهلها على الضمان. فاهلها يضمنون. فما افسدت الابل ليلا فاهلها يضمنون، او العجب يعني الابل ان افسدت في الليل فيضمن اهلها، لان على الاهل حفظ المواشي او حفظ الابل في الليل في المكان المراح او المكان الذي تذهب اليه فتنام، فعليها حفظ، على اهلها حفظ الابل. يبقى اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اهل الحوائط حفظ الحوائط في الليل وعلى في النهار، وعلى اهل الابل حفظ الابل في الليل. فما افسده ما افسدته الابل بالنهار فلا يضمن، لان على صاحب الحوائط ان يضمن ان يحافظ عليه، وما افسدته في الليل فاهلها يضمنون. وايضا هناك حديث فيه كلام لكن يعني يستأنس به، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضع ابله او من وضع ناقته وسط الطريق في سبيل المسلمين او وسط سبيل المسلمين فاصابت بيد او برجل، افسدت برجل او رفضت مثلا، فاصابت بيد او برجل فاهلها يضمنون فصاحبها يضمن. ليش؟ مع انه بالنهار هو الان. ليش؟ انه هو الذي وضعها وسط سبيل المسلمين، هو الذي وضعها وسط سبيل المسلمين. كل ذلك ادلة على على تكريم الانسان لايه؟ للحيوان. صح؟ الادلة دي كلها كانت ليش؟ مشروعية الضمان، يبقى هو جعله يضمن. هنا لو أفسدت إبل فعليه الضمان، وأيضا الحوائط بالليل فعليه الضمان، فجعل الضمان. هذه كلها أدلة، الأدلة على ضمان. من النظر، من النظر حفظ أموال الغير من الوجوب بمكان حفظ، وحفظ أموال الغير، الغير لا تكون إلا بهذه الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. أنت عارف هون استعملت تتسائب ليش؟ محمد دياب عمال يتسائب من الصبح، فاللي جنبه بيتسائب، وبعدين مسألة وصلت إليك الشيطان بيسحبها منه فيأتي بك، وأنت داخل هتموت، وبعد ذلك اللي وراه الله المستعان مش عارف إيش أفعل. لما تجد في نفسك ذلك تذهب تتوضأ. كم مرة تسأبت؟ ساحر أنا طيب؟ أو هو كشف وكرامة أولياء مثلا؟ مش يعني الله المستعان. ها؟ وصل إليك المسألة، ما دي علاقة تعدي يا شيخ، رجل فغر فاف، المسألة انتهت، الله المستعان. إذن هذه مشروعية الضمان لحفظ حقوق الغير، لأننا قلنا بأن أطول آية جاءت في القرآن هي آية المدينة، والتعدي على أموال الغير، حقوق الغير مظلمة ليست بعدها مظلمة، فالله لا يفوتها بحال من الأحوال. لذلك قال علماؤنا الشريعة الغراء قد شرعت لهم مسألة الضمانات لحفظ الحقوق ولحفظ الأمانات. يبقى لنا الكلام على مجال الضمان، مجال الضمان إما في عقود البيع وإما في عقود الأمانات. عقود البيع تدخل فيها عقود الإجارة وعقود البيع، وأيضا شركة الأملاك، كل هذه يدخل فيها الضمانات، وأيضا إما عقود الأمانة. إحنا نصدر الباب الأسهل من عقود البيع، سواء بيع صحيح أو بيع فاسد فيه ضمانات، ولكننا نصدر الباب الأسهل والأيسر وهو عقود إيش؟ عقود الأمانات. ليش نصدرها بها؟ لأن عقود الأمانات قلنا أمانات، إذن اليد فيها يد إيش؟ أمان، مش يد ضمان، اليد فيها يد أمان. عقود الأمانات التي اليد فيها يد إيش؟ أمانة، اللي هي فيها أن الطرف الأول يستأمن الطرف الثاني، الطرف الأول يأذن له ويستأمنه، يأذن له في التصرف ويستأمنه، فلما أذن له واستأمنه قلنا خلاص المسألة عليه. لو طلع غير أهل للأمانة أنت الذي فلا تلومن إلا نفسك، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن العقود الأيسر احنا نبتدي بها وهي عقود الأمانة. عقود الأمانة اللي هي يدخل فيها إيش؟ محمد دياب، محمد دياب عشان يصحى، عقود الأمانة يدخل فيها إيش؟ ممتاز. الوديعة عشان تدخل في المصارف الإسلامية، الوديعة إيه تاني؟ خلاص خلصت كده. شوف القرض برضه يدخل القرض في هذا، ها المضاربة تدخل. طيب الوديعة صح، والعارية، الوديعة والعارية والشركة والمضاربة وغير ذلك مما يكون، والوكالة مما يكون فيه الأمر إيش؟ على الائتمان. عقود الأمانة يدخل في ذلك الوديعة، ويدخل في ذلك العارية، يدخل في ذلك الشركة، يدخل في ذلك إيش؟ المضاربة، يدخل في ذلك الوكالة. طيب باتفاق الفقهاء أنه لا ضمان في العارية في الوديعة، اتفاق الفقهاء لا ضمان في الوديعة، الوديعة لا ضمان فيها، حتى يتبين لك بأن الوديعة في المصارف ليست هي الوديعة في الفقه الصحيح، لأن المصرف يضمن لك الوديعة شئت أم أبيت، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا نزل من زيت القرض مش الوديعة. يبقى الحق بقى أن هذه الوديعة التي سميناها وديعة هي ليست بوديعة، هي إيش؟ قرض، لأنها مضمونة، لأنها مضمونة. فالوديعة باتفاق الفقهاء أنها لا تضمن، الوديعة باتفاق الفقهاء، لأنها لأن يد المودع يد أمان، يد المودع يد أمانة، والأدلة على ذلك كثير، الأدلة على ذلك كثيرة. استدلوا على ذلك ببعض الأدلة الضعيفة وبعض الأدلة التي يستأنس بها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع، ليس على المودع ضمان غير المغل، قال ليس على المودع غير المغل ضمان. طبعا إذا قلنا يد يد أمانة يبقى لا يضمن إلا بالتفريط، لو ثبت تفريطه وإهلاكه للمال وشاهد شاهد عدل بأنه فرط فعليه الضمان. قال ليس على المودع ضمان غير المخل، ليس على المودع ضمان غير المخل، يبقى بالتفريط عليه، ليس على المودع غير المخل ضمان. وأيضا في رواية أخرى هي فيها ضعف، وقد قال القصيري ورواه ابن ماجه، وقال القصيري بأن الإسناد ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، لكن اتفق الفقهاء قاطبة على أن المودع لا ضمان عليه فيده يد أمان. الوديعة أنك أخذت ذهبا أخذت مالا تخشى عليه وتأتمن رجلا تعرف منه التقى والورع فتعطيه هذا، تقول هذه وديعة عندك حتى أطلبها منك، فضعها في مكان آمن عندك فمكان ليس بآمن، هذه الوديعة. فيد الرجل الذي أخذ هذه الوديعة يحفظها لك، يده يد أمان. هو الخلاف في العلماء هل يجب عليه أن يقبل أو لا يقبل في مسألة الرفق، لأنها من عقود الإرفاق، لأنها من عقود، ونحن لسنا بصدد شرح هذا الباب، نبين فقط اليد. فيد المودع يد أمان، قال الإنسان من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وهذا حديث ضعيف لكنه كما قلنا يستند إلى يعني يقوي هذا المعنى مقاصد الشريعة وأصول الشريعة وأصول الشريعة، لأنه عندما أعطاك الوديعة أعطاك بإيش؟ ها أعطاك برضا نفس، وأنت عندما تقبل الوديعة فيها النفع لك أم فيها النفع له؟ فيها النفع له، ففي الحالتين أنت محسن في الحالتين، فكيف تكون محسنا ثم أضمنك أقابل الإحسان بإساءة بتجديد وتحجير؟ فالحق بأن المودع لا ضمان عليه، فالمودع، وهذا يخرج لك كما قلنا بأن الوثائق في المصارف مضمونة، فهي في حقيقة الأمر قروض وليست إيش؟ وليست ودائع. يبقى هذه بالنسبة للضمان في عقود الأمانات، منها أولا الوديعة. الأمر الثاني العارية، هل العارية مضمونة أم لا؟ والعارية من الأمانات، إيش العارية؟ يأتي زيد إلى عمرو يقول لو تعرني قلمك أريد أن أكتب حديثا أخشى من نسيانه، أعرني قلمك. فالرجل أعطاه القلم وهو يكتب الحديث، والمستملي يعني هو يسمع الحديث وأراد أن يكتب الحديث، جاء رجل كبير فقدر الله أنه مات عليه، وقع ومات عليه فانكسر القلم، هذه عارية. الآن هو استعار القلم فمات الرجل على القلم من شدة حبه في طلب العلم، من شدة حبه في طلب العلم ككيمياء، مات من شدة طلبه للعلم، مات الرجل، مات الحمد لله شهيدا في مجلس العلم على ما يقولون، على ما، وإلا فالعالم أفضل من الشهيد بألف مرة. العالم كما قال ابن عبد البر صح هذا الحديث، وحديث ضعيف لكننا ندين الله بصحته على ما فيه من المعاني القوية التي تقويه، لأنه قال مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. نعم والله، يعني إذا كان الشهيد يحفظ ثغرا فثغور الإسلام بأسرها على قلم هذا العالم النحري. ترى الملمات تنزل بالأمة في مشارق الأرض ومغاربها. الغرض المقصود بأنه لما أخذ القلم أخذه عارية، هو الآن انكسر، لما انكسر نقول عليه ضمان أم لا؟ فقال العلماء هو من عقود الأمانات، ويد يد أمانة، فكيف تضمنه والرجل لم يفعل شيئا من تفريط ولا من تعدي؟ الرجل قضى الله جل في علاه بموته في هذا اليوم، في هذا الوقت وقع على القلم. فجاء العلماء فاختلفوا في مسائل العارية، فأما الشافعية والمعتمد في مذهبهم بأنه يضمن العارية، العارية مضمونة، وهذا قاله أيضا الإمام أحمد، هذا قاله أيضا الإمام أحمد، قال العارية مضمونة. والقول الثاني في مذهب الشافعية قالوا ليست مضمونة واليد فيها يد أمان، وهذا قول الأحناف، وهذا قول الأحناف. أما بالنسبة لقول العالم النحرير الشافعي العارية مضمونة، فله من الأدلة ما له. ولد صغير، اذا هات اطلع على الباب، اطلع ايوه هات، ولو هرب انت تحت اجري وراه. فاستدل على ذلك بأدلة، حديث جابر رضي الله عنه ان صفوان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه بعض الأدرعا، فقال صفوان أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا بل هي عارية مضمونة، قال لا بل هي عارية مضمونة، قال هذه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن العارية مضمونة، وإن كان كما قلنا برضا النفس قد أعطيت، قال لا بل هي عارية مضمونة. ثم قال في رواية أخرى لما قال له أغصبا يا محمد أم هي عارية مؤداة؟ قال لا بل عارية مؤداة، قال أغصبا يا محمد أم هي عارية مؤداة؟ قال لا بل هي عارية مؤداة. هذا الذي قاله الإمام الشافعي واستدل به على ذلك، واستدل أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى، إذا على اليد ما أخذت عموم حتى تؤدي، إذا هي مضمونة حتى يؤديها، على اليد ما أخذت حتى تؤدى أو حتى تؤدي، اليد ما أخذت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فقالوا إذا هذه دلالة واضحة جدا على الضمان للعارية. إيش الفرق بين العارية والوديعة؟ الوديعة إيه والعارية؟ قرض. الله الله على التكييف الفرق. شايف هذا سبيل من يبحث على التليفونات ويترك الدرس. توسطت من امتى يعني؟ لا الموضع اللي وصلت فيه في الدرس الاعتكاف، كل الاعتكاف ايش الجزئيه اللي انت كل الاعتكاف بتقول اه انت مر عليك ساعه انت داخل هنا 10 انت بتضحك علينا فتحسبنا نغفل عنك داخل 10 ل 5 اسف في الخمس دقائق الاخيره دي انا اسف. اسالك في اي موضع من المواضع في يد ايه؟ يد هو ده اللي وصلت له. طب انت طلعت ليش؟ يعني في ضرورة قصوى؟ ها؟ لو ضرورة قصوى انا ما استطعش اقول لك حاجة. اتفضل يا دكتور. هو بيتألم؟ تعال اسألني. بيتألم؟ طب تعال. تعال. صوت ناعم ولا صوت خشن؟ تباعد. هؤلاء القوم لا يشخرين بجلسون. بعتوا رسالة 5 دقائق وسأتيك. إذا الشافعية ورواية عن أحمد قالوا العارية مضمونة، وقول الأحناف ورواية عن الشافعية وغير معتمدة في المذهب قالوا العارية غير مضمونة، قالوا العارية غير مضمونة، واستدلوا على قول السلام وليس على المستعير ضمان غير المغل، قال وليس على المستعير ضمان غير المغل، فهذه تصريح في الدلالة على أنه لا يكون ضامنا من استعار عارية، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستعير ضمان غير المغل، وأيضا قالوا بأن العارية فيها عقد إرفاق، وعقد الإرفاق والضمان ينافي عقد الإرفاق. قالوا من ناحية النظر أيضا زيد قد أذن العمر في استعمال العارية، فلما أذن له ففي القاعدة الفقهية الإذن ينافي الضمان، الإذن الشرعي ينافي الضمان، وهذا كلام أوجه، هذا الكلام أوجه وأدق، وإن كان الحديث الذي استدل به حديث ضعيف وإن لم يكن معتمد هو المعتمد في مذهب الشافعي، لكن هذا الذي أدين الله به. العارية غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبه. أما الأدلة التي تدل بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحال لصفوان، ده هذا يمكن أن يكون دليل، يكون دليلا لمن قال بأنها ليست مضمونة، لأنه زاد على لو كانت هي العارية فقط فقال له هي عارية وهو هيفهم منها أن هي إيش مضمونة، لا ده هو زاد عليه حتى يخالف ما هو معروف بين الناس، قال بل عارية مضمونة بل عارية مؤداة، بل عارية مضمونة بل عارية مؤداة. واما حديث على اليد ما اخذت حتى تؤدي قلنا هذا صحيح لانه لابد ان يؤدي ما اؤتمن عليه الا ولا يخون من خانه الا ان يكون هذا يعني الا ان يكون قد فرط او تعدى فيها. فعلى اليد ما اخذت هذا لمنع التعدي والتفريط، على اليد ما اخذت هذا لمنع التعدي والتفريط، هذا بالنسبه لمساله العاريه. فالصحيح الراجح بان العاريه ايضا غير مضمونه لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان، الإذن الشرعي ينافي الضمان، وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا الكلام على الشركة والمضاربة لأنها هي التي يتعامل بها الناس ويكون فيها صعوبة نحن نحللها اليوم، فنجعلها إن شاء الله من الأسبوع القادم في الكلام على الضمان في الشركة، وأن الشركة إما شركة أملاك أو شركة أموال، وكيف يكون الضمان فيها، وأيضا المضاربة هل فيها ضمان أم لا، ثم بعد ذلك ننتقل للعقود الأخرى، عقود البيع والإيجار. فهذا الخير وهذا الأعظم أجرا وهذا الأجود عند الله جل وعلا، ويستحب ويستحب، وهذا لا غبار عليه ولا كلام فيه. الكلام كل الكلام هنا هل يجب الصوم فيه الاعتكاف، هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ والمعنى لو قلنا بأنه أراد أن يعتكف واشترطنا عليه الصوم حتى يصح الاعتكاف، فإن لم يصم فلا يصح الاعتكاف. هنا المسألة التي نبحث عنها، والصحيح بذلك أنه لا يشترط كما في المذهب وقول الجماهير كما سنبين، فلا يشترط الصوم في الاعتكاف. قال الإمام الشافعي محتجا على ذلك بعمومات الأدلة، ويبقى الأمر عموما، قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يذكر فيها صوم ولا غير صوم. وأيضا السلام يعني لم يرد عنه بالتصريح في دليل ما أنه أمر بالصوم في الاعتكاف، وقد ورد عن عمر بن الخطاب كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف يوما في رواية ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. المسألة الأولى هي المهمة، الرواية الأولى قال نظرت أن أعتكف ليلة، لأن هذا مغزى الشاهد الذي يعني يحتجون به، أعتكف ليلة. بعضهم قال هذه المسألة الرواية فيها قصتان أو فيها روايتان، فيها أمران، نظر يوما ونظر ليلة على الجمع بين الروايتين، وبعضهم قال يوم وليلة، فالمسألة متوافقة. لكن الحق أن الذي ورد صريحا أنه قال نظرت أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وجه الشاهد من ذلك أنه لما أقره أن يعتكف ليلة والليل محل للصيام، فقالوا إذن يشترط أن يصوم المرء وجوبا فيه. الحمد لله أنا نائم وأنتم مستيقظون ممتازين. يبقى إذن الليل ليس محلا للصوم، وأقره بالاعتكاف دون الصوم دلالة على صحة الاعتكاف بلا صوم. هذا بالنسبة لما استدل به القوم عندنا. وأيضا من النظر أنهم قالوا فالصوم عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة مستقلة، فإن اشترطنا الصوم في الاعتكاف حجرنا الأمر على عباد الله. وهذا مخالف أيضا لما قالت الشريعة التيسير على عباد الله في العبادات هو الأصل في هذه الشريعة إلا ما دل الدليل على ذلك. خالف في هذا المالكية والأحناف ورواية أخرى عن أحمد، وإن كانت الرواية المشهورة عنه أنه يوافق الشافعي، وابن المنذر أيضا يوافق كثير من الصحابة، قالوا بأنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم. وهذا صراحة مذهب من ابن عباس وابن عمر، وأيضا ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنها وأرضاها والزهري وغيرها والأوزاعي وغير هؤلاء من العلماء. ما اسمك أنت؟ عثمان. بنتكلم في ايش احنا عثمان؟ عن ايش؟ انت سمعت حكاية ام الغولة قبل ذلك؟ ما سمعت عنها؟ ما تعرفها؟ ما تعرف ام الغولة؟ انت في سنة كام يا عثمان؟ اول ثانوي من حقك يا عثمان. بتتفرج على جريندايزر؟ عثمان احنا بندرس بندرس فقه. ما انت ليش انت في طول الدرس بتضحك وانا سايبك فلما انت خلاص كنت تسقط من الضحك اوقفتك عشان اعرف جريندايزر عامل في راسك ايش بالضبط، هو اسمه جريندايزر ولا اسمه ايه؟ ما تعرفه؟ تعرف رجل عنكبوت ايضا لا تعرفه؟ ولا رجل اخضر؟ خلاص ما ياكل رجال. احنا عرفنا ان في رجل عنكبوت ورجل اخضر انت الان في درس فقه فاهم؟ ايش المسألة اللي وقفنا عندها عثمان؟ أذكرك أن الاعتكاف هل يصح بصوم أو لا؟ يصح ماشي، أنا راضي بفتوتك بس تسمع للدرس حتى تستفيد. طيب فإذا خالف بذلك من؟ شوف أنت بتخالف مين؟ تقول يصح، ده أنت خالفت ابن عباس وعائشة وخالفت أيضا ابن عمر هؤلاء الأثريين فهمت؟ المهم أن هذا مذهب جمهور الفقهاء، وأيضا جل يعني كثرة كثيرة من الصحابة يقولون لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، قالوا لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. واستدل على ذلك بما ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ما اعتكف النبي إلا صائم، اعتكف في الأشهر في العشر الأوائل من رمضان، واعتكف في الأشهر في العشر الأواسط، ثم جاء جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، قالوا ما اعتكف إلا صائما. وقال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقالوا إذن يجب الصوم مع الاعتكاف. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ليس قالت السنة وقالت السنة، وقالوا قولها السنة دل على الرفع على طول، قالت السنة ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، قالت وألا يعتكف ولا اعتكاف إلا بالصيام. قالت ولا اعتكاف الا بصيام. والحق ان هذا يعني اولا لنا كلام عندما نرجح نبين الادله. احفظوا الادله حتى عند الرد تذكروني. وتدل على ذلك ايضا بقول للامام ابن عباس الذي يقول بانه لا يصح الاعتكاف بلا صائم الا بصيام، قد استدل بقوله الاولون الذين قالوا بصحه الاعتكاف لغير الصوم، لانه قال ورد عنه مثلا صحيح انه قال لا يشترط لصحه الاعتكاف الصيام الا ان يجعله المرء على نفسه. لا يشترط صحه الاعتكاف للانسان الا ان يجعله على نفسه. واستدلوا على ذلك ايضا بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الاعتكاف، قال اعتكف وصوم. قالوا هذا من أصرح الأدلة، لأنه قد قال له اعتكف وصوم، قال له اعتكف وصوم، فأمره بالصيام مع الاعتكاف. وأيضا قالوا برواية جاءت عن ابن عمر وغير ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عباس على أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. قالوا هذه دلالة واضحة جدا من هذه الأدلة الكثيرة التي قد اتفقت على أنه لا اعتكاف إلا بصيام. والصحيح الراجح هو قول المذهب، وهو قول رواية عن أحمد كما قلنا، ورجح ابن المنذر بأنه يصح الاعتكاف بلا صيام من الأثر ومن النظر. احنا قلنا من النظر هذا من مقاصد الشريعة، التأثير على عباد الله جل في علاه في هذه العبادات، فهذا التأثير يدل على أن المرء ييسر عليه أن يعتكف إن لم يكن صائما، ولو قلنا باشتراط الصوم صعب عليه ذلك، لا سيما وأن من أصل مذهب الشافعية أن الاعتكاف يصح له بساعة، فهي مكث مكث ساعة كل هذا الفعل فلا صح أن يكون صائما أو غير صائم. فالغرض المقصود الراجح الصحيح هو المذهب الأول، وسنبين الأدلة الدالة على ذلك. من هذه الأدلة الفاصلة في النزاع أن من سلم ضرب الخباء وأراد الاعتكاف في العشر الأواخر في العام القبل، قال له جبريل أن الذي تطلب أمامك يطلب ليلة القدر، فلما ضرب الخباء ليعتكف في العشر الأواخر جاءت عائشة فضربت الخباء بجانب من سلم، جاءت زينة فضربت الخباء، جاءت حفصة فضربت الخباء، فنظر من سلم الأخبية قال أهل بر أردتم، ثم قال قويد الخباء وخرج ولم يعتكف. فلما لم يعتكف وكان من دأب النبي إذا أقام طاعة ثبت عليه، فما ارتضى أن يضيع على نفسه هذه العبادة العظيمة الجليلة الاعتكاف، فقضاها في العشر من شوال، قضاها لما خرج ولم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قضاها في العشر الأوائل من شوال. لما قضاها في العشر الأوائل من شوال قلنا هذا فاصل في النزاع. قالوا كيف؟ قلنا جزما وحتما في يوم من هذه العشر لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ من وين أتيتم؟ قلنا أتينا بأن أول يوم من شوال هو إيه؟ يوم العيد، والعيد محرم جزما الصيام فيه، فإذا هذا جزما في العشر الأوائل التي قد اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعني لا يشترط الصيام مع الاعتكاف. ورد عليهم حسما للمادة أيضا المزني، وأنا أريد أحد يفهمني الرد هذا، من وين أتى المزني بمثل هذا الكلام؟ قال أرد على القائل بقولي وأقول لو اشترطتم الصيام في الاعتكاف فلا يصح اعتكاف في رمضان، وهو منتقد باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بقى ممكن تجد علماء، لكن تجد فقيه عالم فيه ما فيه من الإيش من الندرة، قال لو قلتم يشترط لصحة الاعتكاف في الصيام فلا يصح اعتكاف في رمضان، وهو منتقد باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. فضل وبعدين ما وصلين في الاعتكاف هم. ممتاز ممتاز صحيح، لا فوضى فوق. هو انا اقول بقى الان اذا قلتم بهذا يشترط الاعتكاف الصوم، يبقى اذا كانهم يقولون عباده الاعتكاف يشترط فيها صوم ليه؟ للاعتكاف، وهذا ليس الا صوم الفرض، هذا صوم ايش؟ صوم الفرض، وهو منتقد كلامكم هذا باعتكاف من؟ باعتكاف النبي، يبقى معنى ذلك انه ليس باللزوم الاعتكاف الصيام للاعتكاف، ليس خاصا له، وهذا كلام متين برجل فقيه مدقق ليس بالهين. فالحق الراجع الصحيح بانه لا يشترط للاعتكاف الصوم، وقد اطال النفس جدا ابن القيم في هذه المساله ردا على هؤلاء، ويكون الجمع بين هذه الأدلة هو أنه يستحب الصوم للصيام تأسيا برسول الله، لكن في رسول الله أسوة حسنة لأنه كان يعتكف صائما بأبي هو وأمي. أما الأدلة تدل بها كلها موقفات، كلها موقفات، وعندنا مرفوع يدفع هذه الموقفات، فلا يمكن أن تحتج على المرفوع بالموقوف. قالوا أين المرفوع؟ قلنا المرفوع بالإقرار، السنة التقريرية، لما جاء عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. وهنا تحرر المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن يعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام، فصح الاعتكاف. وهذه الموقفات لا تقف أمام المرفوعات، لا تقف أمام المرفوعات، والمرفوعات كلها ضعيفة. يعني هذا الأمر الثاني الذي نرد به أن هذه المرفوعات التي يحتاجون بها الضعف فيها لوح في الأفق. فأما حديث عائشة فقد تفرد به سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز باتفاق المحدثين ضعيف، سويد بن عبد العزيز باتفاق المحدثين ضعيف. وأما حديث ابن عمر سنن أبي داود فهو من رواية، هو يدور على عبد الله بن بديل، يدور الحديث على عبد الله ابن بديل، وعبد الله بن بديل ضعيف جدا بل منكر الحديث، بل منكر الحديث، وقد أنكر هذا حديث الدرقطني وغيره وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر أن الإنسان قال له صوم واعتكف، فإذا الحديث أيضا لم يصح، فلا يقوم لهم قائم أو ليس لهم حديث، ليس لهم حديث قائم يستدلون به أمام إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف الليلة وأن الليل ليس محلا للصيام. فيصح أن نقول لا يشترط لكنه يستحب بكل الأحوال أن يصوم مع الاعتكاف، فإن لم يفعل فلا شيء في ذلك. يتفرع على هذه المسألة لو نظر زيد أن يعتكف صائما، لو نظر زيد أن يعتكف صائما فاعتكف ثم وجد في نفسه الجوع أو العطش فشرب ماء أو أكل طعاما، يعني أفطر في هذا اليوم الذي اعتكف فيه، نظر زيد أن يعتكف يوم الاثنين صائما أو يعتكف يوم الأربعاء صائما، فاعتكف صائما ثم وجد في نفسه الجوع فأكل أو شرب، يبقى إذا أبطل صيامه ويبقى اعتكافه. فهل في المذهب يبقى أم لا؟ فهل يبقى أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا صح اعتكافه وعليه قضاء الصوم، صح اعتكافه عليه قضاء الصوم. وجهة النظر قالوا لأنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم، فالصوم عبادة مستقلة مع أن الاعتكاف عبادة مستقلة. فاهمين؟ في حد فاهم مش فاهم؟ المشامل فايضا فاهمين؟ الجميع فاهم الحمد لله. اذا قالوا في الوجه الاول صح اعتكاف لان الاعتكاف لا يشترط فيه وهي عبادة مستقل، وقالوا عليه قضاء الصوم. والوجه الثاني وهو الراجح الصحيح بل هو المعتمد بان اعتكافه هذا لا يصح وعليه ان يعتكف، قلنا خلفتم اصلاكم اما قلتم انه لا يشترط للاعتكاف الصوم، قلنا نعم لا يشترط لكنه شرطه على نفسه، هو لا يجب لكنه أوجبه على نفسه، والمسلمون عند شروطهم أمام ربي جل في علاه النذر ينذر شيئا مستحبا فيصير واجبا عليه، فقال قالوا هو أوجب على نفسه أن لا يعتكف هذا اليوم إلا صائما، فهو قد اختل شرط من أو وصف من الأوصاف التي قال بها حتى صح نذره، كأنه نذر أن يكون في يوم الأربعاء صائما معتكفا، فاختل هذا الشرط من شروط صحة هذا اليوم، من شروط صحة الوفاء بالنذر أن يأتي به على كلية الوصف الذي وصفه، كأنه يقول يا رب لك علي أن أكون صائما معتكفا أو أن أكون معتكفا صائما، فهنا وصف اعتكافه بوصف لازم له ألا وهو الصوم، فلا يكون عند ربي قد وفى بنذره إلا أن يأتي بوصفيه وهو الاعتكاف إيش صائما، فعليه القضاء أن يقضي صائما معتكفا. وهذه خارج النزاع، خارج نزاع مسألة هل الصوم يشترط أم لا، لأنه قد أوجبه على نفسه فهو خارج النزاع في هذه المسألة. المسألة الثانية وهو حسن الاعتكاف أو أفضل أيام الاعتكاف، أفضل الأوقات التي يتحرى فيها المرء الاعتكاف هي العشر الأواخر من رمضان لأمر النبي ولفعل النبي ولديمومة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد استدام اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، كان قد اعتكف العشر الأوائل ثم العشر الأواسط، كل ذلك يطلب ليلة القدر، فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، كان اعتكف العشر الأواسط وفي الليلة التي أراد أن يخرج منها يخرج من الاعتكاف قال له جبريل ان الذي تطلب امامك، يعني هذه ليلة القدر التي تطلبها امامك، فاقام معتكفا في المسجد العشر الاواخر، وقال من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر الاواخر، قال من اراد ان يعتكف فليعتكف في العشر، وهذا امر واقل احوال الاوامر انها على الاستحباب، فيستحب المرء ان اراد ان يعتكف ان يعتكف في العشر الاواخر. يبقى لنا اذا قلنا العشر الاواخر اراد ان يعتكف يوما، اراد ان يعتكف ليله، اراد ان يعتكف الليالي الوتريه، هل له ذلك ام لا؟ اما بالاجماع فله ان يعتكف الليالي الوتريه، ان يعتكف الحادي الواحد والعشرين، وان يعتكف في الاثنين وعشرين والثلاثة وعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين، والليالي الوتريه التي قال فيها السلام التمسوها في العشر، التمسوها في الاوتار في ليله القدر، التمسوها في العشر، التمسوها في الاوتار، فله ان يعتكف ليله ويخرج ليله، يعتكف ليله ويخرج ليله، ويعتكف يوما ويخرج يوما. هذا على المذهب. بل المذهب يقولون اقل حد للاعتكاف ساعه، والساعه عندهم مش 60 دقيقه، ليست كالستين دقيقه اللي احنا نتكلم عنها هكذا، لا، الساعه عبرها من الزمن، طالما جلس في مكان يذكر وقرا قل الله ثلاث مرات ينتوي الاعتكاف فهو معتكف. هذا عند المذهب فيه او عند شبهه، والجمهور عليه على ذلك، وان كان هذا الكلام صراحه فيه ما فيه من النظر. هم يقولون الان قرروا بان الاعتكاف لا حد له بالشرع ولا حد له في العرف، فالحد الذي يحده اللغه ناخذ به. فحد اللغه، حد اللغه في الاعتكاف هو ايش؟ اللبس، المكث. فيصح ان يقول ان مكث ساعه انه ايه؟ قد لبث يذكر لا دل في علاه، مكث في المكان يذكر لا دل في علاه، ليلة قد مكث يذكر لا دل في علاه. فلذلك هم قالوا بأنه يستطيع أن يمكث ساعة معتكفا أو ليلة معتكفا أو يوما معتكفا. خالف طبعا كما قلنا الحد عندهم هو إيش؟ هو اللغة. وخالف في ذلك بعضهم، قالوا لا يصح الاعتكاف إلا عشرة أيام، لا يصح الاعتكاف إلا عشرة أيام بالليالي. قالوا وهذا بيان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تعالى طهر بيته للطائفين والعاكفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيانا بأن الطواف بأن الاعتكاف يكون في عشرة أيام، في عشرة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف أقل من عشرة أيام، فقالوا لا يصح الاعتكاف إلا عشرة أيام تأسيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة. في حد فاهم؟ كله مش فاهم؟ كله فاهم؟ اللي فاهم يرفع ايده. طب الحمد لله. هذا قول. القول الثاني هو قول المالكيه، قالوا لا يصح اقل ما يصح عليه يقع عليه اسم الاعتكاف يوم وليله، وبعضهم استباح ليله فقط، هذا الادق يعني، قالوا يوم وليله، وهؤلاء قالوا اقرار النبي كان بيانا كما ان فعل النبي كان بيانا، لان عمر قال نذرت ان اعتكف يوما، قال نذرت ان اعتكف ليله، فقال صلى الله عليه وسلم اوفي بنذره. فإن كان لا يصح أقل من عشرة أيام لقال له أنت نذرت نذرا لا يصح، فعليك أن تعتكف إيش؟ عشرة. فلم يفعل وأقره اليوم والليلة. والحق أن أقل حد في الاعتكاف هو ليلة. وإن أردنا التوسيع على الناس فنقول بالسادة الشافعية عشان ما يموتش فيها اللي على يسارنا الأخ الشافعي الجلد المقلد الشافعي في ذلك، فنقول ويصح توسيعة على الناس إن مكث ساعة لا تيسير، يعني لأن ممكن الناس في الحرم ما يستطيع أنه يعتكف، فينزل لما ينزل من بيته يجلس من بعد الظهر إلى التراويح أو إلى القيام، فيحتسب أن هذا اعتكاف فيكون له اعتكاف على قول الجماهير في هذا الباب. وإن كان الأورع والأسد في ذلك أن نقول أقل ما يقع عليه اسم الاعتكاف أو في حد الاعتكاف ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له نذرت أنا أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والمرء إذا أراد وقلنا باستحباب الاعتكاف في العشرة أيام الأواخر، فإننا نقول أول الدخول أول وقت الدخول يستحب أن يدخل بعد طلوع الفجر من يوم 20، ويخرج في آخر يوم من أيام رمضان بعد غروب الشمس، ويخرج في آخر يوم من أيام رمضان بعد غروب الشمس، وهذا الوقت الأكمل. ويجزئه أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20 بلحظات، قبل غروب شمس يوم 20 بلحظات، من 10 ايام 21 22 23 24 25 26 27 28 29 مع الليله، وقالوا الليله تابعه لليوم الذي ياتي بعده، الليله تابعه لليوم الذي بعده، قالوا هذا الذي يصح له ان يفعل ذلك، فيدخل قبل غروب الشمس لان الليله تابعه لليوم الذي بعده. فان قال فان نظر ان يعتكف

30، لأن الشهر إما هكذا وإما هكذا. أما إذا كان اشتركوا متتابعا قلنا إذن الشهر بين الهلالين، قلنا الشهر بين الهلالين. هذه مسائل طويلة جدا في مسألة النذر، أخذتم عصب هذه المسألة بهذا الباب. الآخر المسائل تتعلق بمسألة الاعتكاف، وهي النية للمعتكف، النية للمعتكف. الاعتكاف عبادة، وإن كان عبادة فهو يفتقر إلى نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أراد أن يعتكف فلا يصح اعتكافه قط إلا بعد أن ينتوي، فالنية أصل في صحة العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا قلنا بذلك خرج اعتكاف، ممتاز يا دكتور الصغير، كويس ان هي جات لك كده. طب والباقي، الباقي جالس بيعمل ايه؟ مقامش يعني، خرج بذلك. ان قلنا العباده لا تصح الا من خرج بذلك. ايش باشمهندس انت؟ انت باشمهندس، ها المجنون خرج ليش؟ الله، ما عندوش عقل. وايش ايش اللي خرجوا عشان ما عندوش عقل تفتروا عليه؟ ليش خرج؟ يا ايوه ممتاز، لان المجنون لا عقل له فلا ينتوي. اذا انا ممتاز. مين تاني باشمهندس؟ الغيبوبه. ده بيصف حاله الان الرجل الان. اذا لا صحه كافك انت الان. هو ما استجدت له في عقل شيء الا ان قاس على حالي فقال خلاص انا في غيبوبه. الغيبوبه لا صح. لا ليش اللي في غيبوبه ما صحش اعتكافه؟ عشان ايه؟ عشان لا نية له. ايش ثاني؟ الكافر يا حبايبي، الكافر صح، والمرتد صحيح. وايش ثاني؟ الصغير زي ما قال الاخ، والصغير لا صح. لا انا الحائض ماليش دعوه بهذا، لان الحائض اصلا على الطهاره، اشترط دخولها المسجد الطهاره، لكن هي تنتوي عبادات ولها ان تنتوي في العبادات. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الاعتكاف. بقي لنا الشطر الاخر اللي هو النهايه باذن الله، لينتهي الباب. اتفضل. ليله تابعه لليوم الذي بعده، يعتكف يومين. ماشي على مذهب ماشي. لا لا اليوم ما اسمعني بس اسمعني، انت الان لا تحاسبه على ما سبق من الليالي، حاسبه على ما سياتي. هو يريد ان يعتكف من يوم الاثنين، يبقى هيدخل من طلوع الفجر يوم الاثنين، قبل طلوع الفجر يوم الاثنين. احنا نتكلم عن الليلة المتوسطة، النزاع كله في الليلة المتوسطة فقط مش الليلة السابقة. انت ما هو ماله من الليلة السابقة؟ قال اريد ان اعتكف يوم الاثنين. يوم الاثنين باتفاق اصله ان يكون بعد طلوع الفجر، ماله من الليلة؟ احنا نقول له ادخل قبل طلوع الفجر عشان تتأكد بيقين انك اخذت اليوم من اوله. فهم كيف؟ طيب نعم.